بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. في كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله: باب جامع. ما معنى باب جامع؟ قال ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام، وكتاب الإعلام شرح كبير في عمدة الأحكام، قال: جرت عادة المصنفين في من جمع أحكاما مختلفة التعبير بذلك. ذكر فيه رحمه الله 9 أحاديث، يعني إذا كان الباب فيه أحكام مختلفة، أحاديث مختلفة، يعبرون بهذا، يقولون باب جامع. لماذا جامع؟ يعني أحاديث مختلفة، ليست في معنى واحد، أو ليست في مسألة واحدة، أو ليست من باب واحد. مثلا يقولون باب الاستفتاح، يذكرون فيه أحاديث الاستفتاح. باب سجود السهو، يذكرون فيه أحاديث سجود السهو. باب التشهد، وهكذا. أما إذا كانت هناك أحاديث مختلفة متفرقة يجمعونها في باب جامع. وهذا يكون في الغالب في المسائل التي يأتي فيها حديث واحد فقط، أو يأتي فيها حديثان. فإذا كانت المسألة فيها حديث أو حديثان ما يفردونها بباب، وإنما يضمون إليها نظائرها في باب جامع، وهكذا. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث في تحية المسجد، في تحية المسجد، وهما ركعتان. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين يفيد أن الركعة الواحدة ما تكفي، الركعة الواحدة ما تكفي، يصلي ركعتين. هذه تحية بيت الله عز وجل. وهل تصلى في كل وقت؟ نعم، قلنا في باب المواقيت، قلنا هذا الراجح، أنه يصليها حتى لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر، أو دخل المسجد بعد صلاة العصر، فإنه يصلي، لأنها صلاة سببية، صلاة لها سبب. ولو دخل المسجد وجلس، هل يبقى جالسا وتسقط عنه، أم أنه يقوم ويأتي بها؟ نعم، يقوم ويأتي بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس فأمره بأن ينهض، قال له: قم فصلي ركعتين. فمن دخل المسجد وجلس إما جهلا أو نسيانا أو سهوا، فإننا نأمره أن يقوم وأن يصلي، نقول له كما قال النبي: قم يا فلان فصلي ركعتين، يعني ما تسقط. المراد والمقصود أن تحية المسجد ما تسقط بجلوس الإنسان، وإنما يأتي بها. وفيه أيضا في قوله فلا يجلس، أن من أراد المرور من أراد المرور فقط لا يلزمه أن يصلي ركعتين، من أراد أن يمر أو أراد أن يأخذ شيئا من المسجد أو أراد أن يكلم إنسانا فقط ما أراد أن الجلوس فلا يلزمه. الركعتان تلزم من أراد أن يجلس لقوله فلا يجلس، فلا يجلس. وهل هذه الركعتان تكون في المسجد وتكون أيضا في المكان الذي يصلى فيه الذي يسمى المصلى؟ الجواب لا، هذه خاصة بالمسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد، المسجد، فهذه خاصة بالمسجد. أما مصلى العيد أو المصلى الذي يتصلى فيه صلاة الاستسقاء في الصحراء فالقول الراجح أنه لا يأخذ حكم المسجد في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسلمين إذا خرجوا إلى صلاة العيد أن يصلوا تحية المسجد في أرض المصلى، ما أمرهم بذلك. والأصل يا إخواننا براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الذمة ما تنشغل إلا بنص، فالأصل البراءة. وأما الاحتجاج بهذا الحديث فهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا خاص بالمسجد، ومصلى العيد لا يسمى مسجدا، لا يسمى مسجدا. ولذلك الإنسان يجوز في هذه الأرض التي صلى فيها، التي يصلى فيها العيد، إذا كانت أرض خلاء طبعا ما عليها تحجير ولا عليها بنيان، إذا كانت أرض خلاء كما كانت في زمن النبي يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيها، أن يبول فيها، وهذا لا يجوز في المسجد. يجوز أن نذبح فيها، والنبي كان ينحر الأضحية فيها عليه الصلاة والسلام، ونحر الأضحية وذبحها في المسجد لا، ممنوع، تلطيخ، توسيخ للمسجد. ويجوز أيضا في هذه البقعة أن نعقد الأشعار فيها وأن نقيم فيها الندوات وما كان يفعل عند الجاهليين، مباريات الشعر ونحوه، وهذا لا يجوز. إنشاد الأشعار في المسجد ممنوع. كذلك يجوز فيها البيع والشراء، وهذا في المسجد ممنوع. وكذلك الحائض ممكن تدخل في هذه البقعة وتنام فيها وتجلس فيها، وهذا ممنوع في المسجد، ولكن الحائض أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، أثناء الاجتماع للصلاة الحائض تعتزل. والحائض هنا أمرها النبي أن تعتزل هذه البقعة لا للبقعة وإنما للصلاة، أثناء الصلاة، نعم أثناء الصلاة نمنع الحائض ما تقرب، تعتزل المصلى. لماذا تعتزل المصلى؟ لئلا يتلطخ المصلى والناس تتأذى من هذا الشيء، ما ينبغي تدنيسه على الناس، هذا أولا. ثانيا ما ينبغي مرأة مصلية ومرأة جالسة، مرأة مصلية ومرأة جالسة تتقطع الصفوف، ينبغي أن تكون الصفوف مكتملة منسجمة متلاحمة. أما نسوة يصلين ونسوة جالسات بينهن هذا ما ينبغي، تعتزل حتى تبقى الصفوف متلاحمة متراصة. وهكذا اعتزال الحائض للمصلى فيه حكمة، وليس لأن هذا المصلى مسجد. ثم أن السلف، المعروف عن السلف أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مصلى العيد ما كانوا يصلون تحية المسجد، كانوا يتنفلون تنفلا مطلقا، أما التحية هذه ما يعرفونها، والله أعلم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. إذن قوله المسجد يبقى الحكم خاص بالمسجد. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث فيه بيان مبطل من مبطلات الصلاة، الكلام. الكلام يبطل الصلاة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لا يجوز للإنسان يتكلم في الصلاة. إذا تكلم الإنسان في الصلاة عامدا عالما فإن صلاته تبطل. أما إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته، لأن معاوية بن الحكم السلمي يتكلم في الصلاة لما قال للصحابة، قال للرجل رحمك الله، الحديث صحيح مسلم، صلى مع المسلمين وعطس رجل فقال الحمد لله، قال له معاوية ارحمك الله، فنظر الناس إليه فقال ما لكم تنظرون إلي وثكل أمية، فأخذ الناس يضربون على أفخاذه يسكتونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة لم يأمره بالإعادة لأنه جاهل، جاهل بالحكم. فمن تكلم في الصلاة جاهلا أو تكلم ناسيا لا تبطل صلاته. طيب، أيضا من تكلم في الصلاة بمصلحة الصلاة، هذا الراجح أيضا أنه صلاته ما تبطل. وقلنا الدليل على ذلك حديث ذي اليدين، لأن النبي تكلم والصحابة تكلموا والصلاة ما انتهت بعد. بعض العلماء ينازع في هذا، لكن هذا الأقرب الله أعلم. من تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة لا تبطل إن شاء الله. وفيه أيضا أن النهي عن الكلام من خصائص صلاة المسلمين، لأن غير المسلمين يتكلمون في صلاتهم ويضحكون ويمرحون. يا سبحان الله. نعم، الحديث الذي بعده. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر يعني وقت الظهيرة فأبردوا عن الصلاة، أبردوا يعني اطلبوا البراد، اطلبوا برودة الجو. والمراد هنا أخروا، أبردوا يعني أخروا في الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذه الفائدة من الإبراد، الفائدة من الإبراد أن الجو يبرد قليلا، وثورة الحر تنكسر قليلا، وكذلك أيضا تكون الشمس قد مالت إلى جهة الغروب وظهر للحيطان ظل، يستطيع الإنسان إذا خرج من بيته أن يمشي في الظل، لأنه عند الزوال وبعد ذلك بقليل ما في ظل، الشمس كشفت المكان ما في ظل، فالإنسان يشق عليه في هذه الحالة أن يخرج من بيته ولا سيما في أيام الصيف. فالنبي أمر بتأخير الصلاة حتى ثورة الحر تخف قليلا ويبقى للحيطان ظل، يستطيع الإنسان إذا خرج إلى المسجد أن يمشي في هذا الظل. فإن شدة الحر من فيح جهنم، نعوذ بالله، ولذلك الإنسان يتأذى منه. وفيح جهنم يعني من سعة انتشارها وتنفسها، لأن الفيح إما أن يكون مأخوذ من الساعة، وإما أن يكون مأخوذ من التنفس، فاحا فوحا وفيحا، لأن جهنم لها نفس والعياذ بالله، لها نفس في الشتاء ولها نفس في الصيف، الله عز وجل جعل لها نفسين، لأنها اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى تقول أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين. فأشد ما نجد من الحر في الصيف هذا من فيح جهنم، وأشد ما نجد في الشتاء من الزمهرير والبرد هذا من فيح جهنم، أعوذ بالله. وفي الحديث أيضا يعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر أنه إذا لم يكن ثمة حر فلا داعي للإبراد، لأن التبكير بالصلاة هو الأولى هو الأفضل. يعني في صلاة الظهر ذكرنا هذا في المواقيت، قلنا الأولى والأفضل المبادرة والتبكير بالصلاة، إلا صلاة العشاء فالتأخير فيها أفضل مطلقا، وصلاة الظهر التأخير فيها أفضل إذا اشتد الحر. إذن إذا لم يكن ثمة حر شديد ما في داعي للإبراد، فصلى في وقتها أحسن، هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا الحكم خاص بأيام الحر. يقول ابن ملقن في الإعلام لو ذكر المصنف هذا الحديث والذي بعده في باب المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة. صحيح هذا يعني هذا الحديث في باب المواقيت جيد، حتى الذي بعده أيضا. نعم اقرأ الذي بعده. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكري، ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. في هذا الحديث بيان وقت الصلاة المنسية، إذا نسي الإنسان الصلاة أولا عليه أن يبادر بقضائها، عليه أن يصليها. ثانيا أن الصلاة المنسية متى يكون وقتها؟ وقتها حين يذكرها، هذا وقتها. كيف؟ في حديث فات علينا من نسي صلاة كل مصلي مع رسول الله في شدة الحر كذا، فإذا لم يستطع أحدنا هذا الحديث يأتي، هذا الحديث يأتي في خلل الترتيب عندكم. إذن الصلاة المنسية وقتها حين يذكرها، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث هذا الشيء، فوقتها حين يذكرها، إذا ذكرها فليصليها حينئذ فهذا وقتها، إذا نسي الصلاة أو نام عنها يبادر إلى قضائها عند الاستيقاظ أو عند التذكر. وأقم الصلاة لذكري، كيف الاحتجاج بالآية الكريمة على هذه المسألة؟ أولا هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلمة أقم الصلاة لذكري؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقد اختلف في ذكر هذه الآية، هل هي من كلام قتادة أو هي من كلام قول أو هي من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وفي رواية لمسلم عن هداب أنه قال قتادة وأقم الصلاة لذكري، وفي روايته من طريق المثنى عن قتادة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. وهذا ظاهر أن الجميع من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الظاهر أن هذا من كلام النبي. لكن كيف الاستدلال؟ الاستدلال يكون وأقم الصلاة لذكري أن اللام هنا تكون للتوقيت، وأقم الصلاة عند ذكري، وهذا غفل عن ذكر الله أو نام نسي، فإذا ذكر الله يصلي. طيب لو أن الإنسان مثلا نام عن الصلاة أو نسي الصلاة وتذكر الصلاة، ذكر الصلاة قبل أن ينتهي الوقت بدقائق، وهو جنب مثلا أو يحتاج إلى وقت حتى يتوضأ، ففي هذه الحالة الرجل جنب ولم يبقى على طلوع الشمس إلا 5 دقائق أو 7 دقائق، ما يمكنه أن يغتسل. ففي هذه الحالة هل يقدم الوقت فيصلي على حالته بتيمم، يعني يقدم الوقت على الطهارة يتيمم سريعا ويصلي، أم أنه يغتسل حتى ولو خرج الوقت؟ هذه خلافية، هذه المسألة فيها خلاف. ولكن بناء على هذا الحديث الذي معنا الآن، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث في بعض ألفاظه فوقتها حين يذكرها، اعتمادا على هذه اللفظة التي تفيد أن الصلاة المنسية أن وقتها حين يذكرها الناس، أو الصلاة التي ينام عنها صاحبها أن وقتها حين يستيقظ، بناء على هذا اللفظ فإن هذا الرجل، هذا الإنسان، وقت الصلاة في حقه يبدأ الآن من حين الاستيقاظ أو من حين التذكر، فلا يضره طالعة الشمس أو لم تطلع، عليه أن يشتغل بالاغتسال من الجنابة ويتوضأ، لأن وقت الصلاة في حقه هذا الرجل ليس الوقت الأصلي للنائم أو ناسي، وقت الصلاة في حقه الآن يبدأ حين يذكرها. فلو اشتغل بالغسل من الجنابة، لو اشتغل بالوضوء ما عليه، لم يزل في الوقت لقوله عليه الصلاة والسلام فوقتها حين يذكرها. هذا الراجح. فالناسي والنائم له حكم خاص، وقته خاص، له استثناء في الشرع، ليس كالإنسان الذاكر أو المستيقظ المنتبه. الإنسان المستيقظ المنتبه المتذكر وقت الصلاة في حقه من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، أما هذا لا، وقت الصلاة في حقه من حين يذكر أو من حين يستيقظ، فنقول له وقد استيقظ الآن ولم يبقى على طلوع الشمس إلا 10 دقائق فقط. فيقول لنا هذا الإنسان أنا إن انشغلت بالاغتسال من الجنابة طلعت الشمس فماذا أفعل؟ نقول له الوقت في حقك ليس كالوقت في حقنا. نعم هو الوقت في حقنا نحن يبقى 10 دقائق، ولكن أنت أيها النائم أو أنت أيها الناسي وقت الصلاة في حقك يبدأ الآن، فلو انشغلت بالغسل أو انشغلت بالوضوء فما عليك شيء، هذه رخصة من الشارع لك، أعطاك فسعة في الوقت، وليس عليك تفريط. إنما التفريط، النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر ونام على الصلاة ونام الصحابة معه، وكانوا في سفر، تعرفون السفر لا سيما في ذلك الوقت، والآن احنا في سيارات مريحة وطائرات مريحة، ومع ذلك نتعب ونعيا ونشعر بالجهد الشديد، كيف أول على الإبل وعلى الأقدام ومسافات طويلة. فالنبي كان قد عرس والتعريس الميل في الليل إلى جانب الطريق للنوم في آخر الليل، وأوصى بلالا أن يحرس وأن يرقب الفجر. ونام الناس، ونام النبي عليه الصلاة والسلام، نام بكر، نام عمر، كلهم نام في آخر الليل. بلال طبعا وضع دابته وبعيره إلى جهة القبلة، إلى جهة الفجر، واتكأ هكذا، مد رجليه واتكأ على بعيره يرقب الفجر من جهة المشرق. طبعا هذه الهيئة التي يجلسها الإنسان، هيئة بلال هذه هيئة إنسان مستعد مستسلم للنوم، ولكن التعب يا إخوان، ماذا تريد من بلال؟ أن يقف؟ تعب شديد. بلال اتكى هكذا اتكاء بس ينتظر، ينظر إلى الفجر، غلبته عينه، هيئة هذه هو متعب لابد أن ينام، غلبته عينه ونام الجميع، ما استيقظوا إلا على حر الشمس. سبحان الله، أول من استيقظ عمر بن الخطاب، فلما استيقظ عمر هاله الأمر، الشمس طالعة والكل نائم. هذا يدلك على ماذا؟ على أن النبي بشر لا يعلم الغيب، وليس كما تقول الصوفية أنه تعطيه صفة الرب. النبي بشر عليه الصلاة والسلام، يتعب وينام ولا يستيقظ. المقصود أن عمر استيقظ رضي الله عنه، وكان النبي لا يوقظ، هذا من خصائصه، حتى يستيقظ هو، ما يوقظ حتى يستيقظ هو. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له حرمة، والنبوة يا أخواني لها حرمة، ما يأتي أحد يوقظ النبي هكذا، يترك حتى هو يستيقظ عليه الصلاة والسلام. طبعا الذي استيقظ أول من استيقظ أبو بكر، ولكنه ما أيقظ النبي، أيقظ عمر، أو عمر الذي استيقظ، لا أذكر بالضبط. المقصود أن عمر لما استيقظ ماذا فعل؟ جاء عند النبي وأخذ يهلل ويكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا، يريد أن النبي يسمع التهليل ويسمع التكبير. شوف الأدب، أخذ يهلل ويكبر، النبي استيقظ على تكبير وتهليل عمر. وكان عمر جهوري الصوت، صوته غليظ، حتى أنه كان إذا صلى في المحراب في مسجد الرسول يسمع صوته من السوق رضي الله عنه. فالنبي استيقظ، فلما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام طمأن الناس، يعني ما عليكم، أمر بلال. طبعا بلال النبي سأله يعني عن سبب إيش النوم، فقال يا رسول الله إن الذي أخذكم أخذني، نمت مثلكم. المقصود إن النبي أمر الناس أن يرحلوا عن هذا المكان. لماذا؟ قال حضركم فيه شيطان، فكل واحد أخذ بدابته وتحركوا وتركوا هذا المكان. فلما انتقلوا إلى مكان آخر قال حضركم فيه شيطان، هذا المكان نمتوا فيه عن الصلاة. فلما انتقلوا إلى مكان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا فأذن، ثم صلى، ثم صلى ركعتي السنة، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، ثم صلى الفجر كما يصليها في كل يوم. أقام الصلاة كما يقيمها في كل يوم، هذا وقتها بالنسبة لهم. طيب، فالصحابة ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله ضيعنا صلاتنا، أو ضيعنا في صلاتنا وفرطنا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، النائم ما هو مفرط، النائم معذور، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا المفرط، المفرط اللي يهمل الصلاة وينشغل عنها ويضيعها حتى يخرج وقتها. أما النائم ما هو مفرط، النائم معذور. طيب يا أخواني، النائم هل النائم المراد به الذي ينام كل يوم عن صلاة الفجر؟ ها، لا، ليس هذا، هذا أكبر مفرط. الذي يتعمد أن ينام عن الصلاة ليس معذورا، هذا مفرط. المقصود بالإنسان المحافظ على الصلاة. نام مرة، نام يوما من الأيام، غلبته عينه، ما استيقظ وهو حريص، هذا شخص حريص على الصلاة ومحافظ عليها لكنه نام، فهذا ليس مفرطا، لأن المفرط النائم ما هو مفرط. لكن ذاك الذي كل يوم ينام عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة العصر كل يوم كل يوم كل يوم ويتعمد النوم، يتعمد ويتحرى النوم وما عليه، بل هو ينام ويقول لأهله أيقظوني الساعة السابعة، أيقظوني الساعة الثامنة، والصلاة الساعة الخامسة والصلاة السادسة، هذا معذور هذا؟ بل يتعمد ويوقت الساعة المنبه على الدوام، يعني الصلاة الساعة الخامسة يضع المنبه على الساعة السابعة والنصف بعد خروج الوقت، يتعمد أن يترك الصلاة. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عمن يوقت المنبه على الدوام بعد خروج وقت صلاة الفجر، فقال هذا تارك الصلاة، هذا كافر، لأنه ترك الصلاة حتى خرج وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وتعرفون أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله من مذهبه أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه كافر. فهذا الذي يضع المنبه على الساعة السادسة السابعة والنصف والثامنة بعد خروج الوقت قد ترك الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا. فلا بد أن نفهم ما معنى قول النبي ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، هذا نوم الإنسان المؤمن الحريص المحافظ على الصلاة وليس نوم مفرط مضيع. طيب، كالصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن النائم إذا استيقظ وقته الآن، إذا استيقظ ولا يؤخر، ولكن التأخير يجوز إن كان لحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام أخر هنا ولكن لحاجة، لأنه أمر الناس أن ينتقلوا من المكان الذي حضر فيه الشيطان، فانتقلوا إلى مكان آخر، والحمد لله رب العالمين. يقول كنت جالسا، إذا كان جالسا في المسجد ثم خرج وعاد من قريب هل يصلي تحية المسجد مرة أخرى؟ لا، إذا خرج الإنسان من المسجد ليعود إليه، يعني خرج مثلا يحضر من السيارة الجوال مثلا، أو خرج ليحضر كتابا أو يأخذ كتابا من أخيه في الخارج، فهذا خرج ليس يقصد الخروج والانصراف، لا، خرج ليعود، فهذا الخروج لا يعتبر، لأن الأصل أنه في المسجد. أما إذا خرج خروجا طويلا، ذهب إلى البيت مثلا، أو ذهب يأكل شيئا مثلا، أو ذهب ليزور مريضا، أو ذهب ليتوضأ أيضا، اعتبر خروج طويل، ذهب ليتوضأ، فلا، إذا دخل هذا الدخول لا لا لا يكون دخولا تابعا للأول، هذا دخول منفصل. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة شبيهة بهذه، ليست كهذه، شبيهة بها، في الإخوة الذين يكونوا معتكفين في المسجد الحرام، الذين يكونون معتكفين في المسجد الحرام، بعض الأخوة كانوا ماذا يفعلون؟ يخرجون من الأبواب السفلية ليصعدوا إلى السطح، من أبواب الأبواب التي توصل إلى السطح، والأبواب التي تفضي إلى السطح هذه في الخارج. فالمعتكف الآن لا يجوز الخروج من المسجد إلا لحاجة ضرورة، فهؤلاء يخرجون الآن من المسجد، ولكن يخرجون من المسجد ليذهب إلى السطح، فهذه مشكلة. فأفتاهم الشيخ بأنه لا بأس بهذا، لأنك أنت لن تخرج من المسجد لتدخل إليه، تخرج من هذا المسجد تدخل إليه. وذكر بعض المشايخ أنه حضر جلسة فيها ابن باز وفيها ابن عثيمين، وأن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سأل الشيخ بن باز عن هذه المسألة، وقال له: الناس يسألوننا عن هذا، الشباب نخرج من المسجد من الأبواب السفلية لنصعد إلى السطح من الأبواب الخارجية. يقول الشيخ ابن عثيمين للشيخ بن باز: فنحن نفتيهم بأنه لا بأس، إنما أنتم تخرجون لتدخلوا تدخلوا. فأقره الشيخ بن باز على هذه الفتوى، أقره على هذه الفتوى، والله أعلم، لأن هذا الخروج يعني ليس مستقلاليا، هذا تابع، والعلماء يقولون التابع تابع، ويقولون أيضا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والله أعلم. هل إذا كان الحر شديدا في صلاة العصر يجوز أن تؤخر حتى يبرد الجو مثل صلاة الظهر؟ لا، هذا في الظهر. أين يضع المصلي يديه في بداية الصلاة؟ هل فوق السرة أو بين السرة والصدر أو يضعها فوق الصدر؟ هذه تأتي إن شاء الله، ولا مرت معنا، ما أظنها تأتي. ما هو الصحيح والسنة في رفع اليدين حذر من كذين أو فروع اليدين؟ أما رفع اليدين فقد مضى الكلام فيه، حذر من كذين أو فروع اليدين مضى الكلام فيه بهذا. أما وضع اليد فوضع اليد على الصدر كما جاء في ذلك الحديث، ولكن هل هو على الصدر الأعلى أم على الصدر قريبا من البطن؟ يظهر هذا، وهذا الذي كان يفعله الإمام أحمد بن محمد رحمه الله، فإنه لم يفهم من حديث كان يضع يده على صدره أنه يضع اليد على الثديين هكذا على الأعلى، وإنما على صدره قريبا من البطن بين الصدر والبطن، وهذا لا شك أريح للمصلي، لما يضع اليد على عند الصدر أريح من هذه، هذه متعبة شوي، هذه أريح. بل الإمام أحمد كان يفتي بوضعه على السرة، وهذا أريح أكثر، ووافقه على هذه الفتوى إسحاق بن راهويه. فالمقصود أن هذه المسألة ليس فيها تشدد، وكلمة على صدره جاء في رواية أخرى عند صدره، وكلمة عند صدره هي التي نستدل بها على أن وضع اليد لا يلزم أن يكون على الثديين، لأن كلمة عند تفسر كلمة على، والإمام أحمد رحمه الله كان يفتي اعتمادا على هذه الرواية، يفتي بأنها توضع فوق البطن، يعني بين البطن والصدر، هنا بين البطن والصدر، وكان يفتي أيضا بأنها لا بأس أن توضع على السرة، والله أعلم. ولعل يأتي الكلام في هذه المسألة في كتاب آخر أوسع من هذا. يقول: أن من نام عن الصلاة وهو يسمع الأذان لأنه لا يستطيع لمرض، هل يعتبر من المفرط؟ لا، المريض معذور، المريض معذور. هل المرأة كالرجل في مجافاة اليدين في السجود؟ لا، المرأة ينبغي عليها أن تتصون وتحتشم. يقول: لا أستطيع نصب اليمنى والافتراش باليسرى لأن ذلك يسبب لي ألما شديدا يفقدني الخشوع، هل هناك بأس أن أفترش اليسرى؟ وجعلت باطن أصابع اليمنى إلى الخلف، لا بأس. المراد أنك لا تفعل شيئا فيه حرج عليك، لا تفعل شيئا فيه حرج عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. اجلس الجلسة المريحة لك، اجلس الجلسة التي تريحك، ولكن بشرط أن لا تكون هذه الجلسة من الجلسات التي نهي عنها، فقط اجلس كما تشاء، ما جعل عليكم في الدين من حرج. حتى التربع لو كان التربع هو الذي يريحك افعل، ما في بأس، ولكن لا تجلس جلسة نهي عنها، كافتراش السبع مثلا أو وقع الكلب، الإقعاء نحن فسرناه ممنوع، لكن بعد ذلك أنت الدين يسر والحمد لله، ما جعلك في الدين الحرج. يقول لماذا ينهى عن وضع القدمين بعضها على بعض في الجلوس، وضع القدمين بعضها على بعض في الجلوس لماذا ينهى عن ذلك؟ ما أدري، هذه صفة ما جاءت في السنة، لا هي سنة ولم ينهى عنها فيما أعلم، الله أعلم. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.